ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وأشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هو الميكروفون مقفول. هو تشمل شغل السبب. فترسم ضاحكا من قومنا. هذه الميكروفونات عاملة هش الميكروفونات عاملة تخلف. وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها

فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به كم سبأ بنبأ يقين وقوم ما يزدون للشهر أمس يا دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل أهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله قال تناظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ بكتابي هذا فآخر إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان I'm وكذلك يفعلون. قال قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية سبوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بلى بهديكم تفرحون ارجع إليه بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم.